是这样，让我听一听。他今天跑到这个村里面去，现在跑到老家了，完了，但是他也不行。وين حضر الربيع من محاضرتنا عن المدرسة الصوفية؟ كنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن قواعد الصوفية وبعض الفكر التي يملك في هذا الموضوع وبعض القواعد التي اتخذ الصوفية أساسا لمذهبهم أو تعبيرا عن هذا المذهب. واتفقنا ووعدنا أن نتكلم اليوم عن مصطلحات الصوفية. تذكرون أننا عندما بدأنا الكلام عن الصوفية أول مرة ذكرت قول ابن خلدون في مقدمته إن للصوفية آدابا مخصوصة واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم وهو نوع من العلم لا يوجد بغيره. فخلدون نفسه يتكلم عنه قال إن عندهم علم خاص بهم وعلم هذه المصطلحات والعبارات والألفاظ وصنع عبارات مخصوصة مخصوصة يعني لا يتداولها غيرهم من الناس. الصوفية أنفسهم اهتموا طبعا بمصطلحاتهم اهتمام جديد وشرحوها وجمعوها وألفوا فيها كتب خاصة إما لشرح مصطلحات المذهب بشكل عام وإما لشرح مصطلحات إمام من الأئمة زي مصطلحات ابن عربي أو مصطلحات النفري أو مصطلحات أبو يزيد البسطامي. كتب كثيرة جدا لا تحصى مخصوصة بشرح أو مختصة بشرح المصطلحات التي استعملها من يسمونهم أرباب الطريق أو أهل التصوف. الهدف من الكتب التي اعتنوا فيها بشرح المصطلحات كان أمرين: بيان معاني المصطلحات، معنى المصطلح لما يكون الوجد، لما يكون القلب، لما يكون المقام، لما يكون الحال، أي معنى المصطلح ده؟ فكان بيحاول يبين معنى المصطلح عشان الذي يقرأ أو يسمع يعرف معنى المصطلح. والأمر الثاني أنه لكثرة ما هجم التصوف وقيل أنه اختراعات وقيل أنه جاي من اليونان وقيل أنه جاي من الهند إلى آخره، اعتنى الذين شرحوا المصطلحات ببيان مأخذ كل مصطلح من الكتاب والسنة. ولذلك اللي هيرجع لبعض كتب المصطلحات بعد كده هيلاقي في كثير جدا من المصطلحات إشارة إلى آية أو إلى حديث نبوي أو إلى موقف من موقف الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده يستدل به صاحب كتاب المصطلح على صحة هذا الاصطلاح أو على صحة المعنى الذي يتخذونه ويعبرون عنه بهذه العبارة أو بهذه الكلمة. طبعاً مش بس منتسبين للتصوف هم اللي شرحوا مصطلحاتهم غير المنتسبين للتصوف أيضاً أنهم يتعرفوا على المصطلحات الصوفية ويشرحوها. ومن أشهر ذلك ما فعله الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام من شرحه لبعض المصطلحات الشيخ عبد القادر الكيلاني. الشيخ عبد القادر الكيلاني من الأقطاب عند الصوفية الكبار في دار التصوف ومن أكثر أهله أتباعا وله كلمات كثيرة في وصف أحواله وأحوال غيره وذوقه وذوق غيره. اهتم بشرح بعض هذه الكلمات الشيخ الإسلام ابن تيمية وعمل رسالة صغيرة اسمها رسالة في شرح بعض كلمات الشيخ عبد القادر الكيلاني. ابن تيمية نفسه له جزئين في فتاواه عن التصوف. بعض الطبعات المطبعة في المملكة العربية السعودية أو في غيرها حذف منها هذان الجزئان بعد مجموعة من المشاحنات كانت جرت بين واحد مهتم ابن عربي اللي بيسموه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. كتب لهم ردود وردوا عليه وانتقدهم وردوا على انتقاداته وبعدين قرروا انهم يستريحوا فيحذفوا هذين الجزئين من فتاوى ابن تيميه. فلما حد يشتري الفتاوى من مطعم او من مكتبه يشوف الجزئين بتوع التصوف موجودين ولا لا، لانهم اذا ما لقوهوش موجودين تبقى دي طبعا ناقصه. في طبعات قديمه وفي طبعات حديثه ايضا كامله، لكن في طبعه مخصوصه او طبعتين مخصوصتين نزع منهما الجزئان الخاصان بالتصوف. كتاب عبد القادر الكيلاني اللي شرح منه بعض الكلمات ابن تيميه اسمه فتوح الغيب، وعنوانه يدل عليه انه يعني كتاب صوفي قحط، خطاب كتاب صوفي قحط يعني. ابن القيم الجوزيه شرح الكتاب المشهور بتاع الشيخ الاسلام عبد الله الهرمي اللي اسمه منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين، هو سمى كتابه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. مدارك السالكين في شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وبدأ كتابه ابن القيم الجوزية بدأ كتابه بجملة جميلة أوي، قال أنا بكتب الكتاب ده عشان أقول للناس إن فاتحة الكتاب فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان من علم، وفيها كل ما يحتاج إليه الإنسان من تقوى، وفيها كل ما يحتاج إليه الإنسان من وجوب الطاعة، وفيها كل ما يحتاج إليه الإنسان من ترك الضلال والمعاصي. وعمل مقدمة جميلة جدا، وبعدين بدأ يشرح كتاب الهرمي ويستدل لمسائله ولأقواله، وفي نفس الوقت ينتقد بعض عباراته حتى إنه يقول إن في هذه العبارة غموض ليته لم يقع فيه، ويقول في هذه العبارة شطط لا يليق به، وبعدين يقول والعبارة دي سخيفة لكن أنا أشرحها وأبين وجوه التأويل فيها، وبعدين يعني ألتمس العذر فيشرحها شرح واثنين وثلاثة، أحيانا يصل إلى 19 شروح محتملة مقبولة لعبارة الهرمي، وبعدين يقول يا ريته ما كان قال العبارة دي، يا ريته كان سكت عنها. وساعات يقول بعض العبارات بتاعته فيها ضيق، وساعات يقول بعض العبارات بتاعته فيها غموض. وهنشوف كلمة من عبد الجبار النخعي دلوقتي بتعبر عن الحالة دي. مش بس شرح كتاب الهرمي، أيضا كتب هو كتاب عجيب جدا اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. وقال الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى باتباع كتابه ومعرفة معانيه وتفهم آياته والعمل بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه الشريعة فبينها أكمل بيان وأتمه، والذي لا يستطيع أن يتبع الشريعة كما نزلت على محمد ولا يستطيع أن يفهم القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى يبقى لم يهاجر إلى الله ورسوله، ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويخرج بيته موالا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، والثانية مهاجر إلى الله فقد يجد في وما يخرج بيته مهاجر إلى الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعفان السعر والرحمة لا تدركان إلا بالهجرة. هذه السعر والرحمة تدركان بالهجرة إلى مين؟ إلى الله ورسوله، فسماها طريق الهجرتين وباب السعادتين، والسعادتين وسعادة الدنيا والآخرة، والهجرتين هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله. مكتب عجيب مبني كله على مصطلحات الطلب والتوكل والمحبة والعبودية والتسليم والتفويض والخوف والرجاء والاتكال على الله وصفة الوجوه إليه والإقبال عليه، وكل المصطلحات دي مصطلحات صوفية محضة، لكن تقييم الجوزية يكون مصطلح دليل من القرآن الكريم ودليل من السنة الصحيحة، وبين كيف يهاجر الإنسان من مقام العبد العاصي أو العبد الغافل، في عندهم مقام في مقام الغفلة الإنسان مش حاسس بحاجة، لا حاسس بوجود الطاعة ولا حاسس بحرمة المعصية ولا حاسس بأنه يجب عليه غير نفسه ولا حاسس بأنه هو لو كان كده يبقى أحسن مما هو فيه، فده الغفلة. فيخرج الإنسان من مقام الغفلة إزاي؟ بشرح معاني هذه المصطلحات التي يستعملها الصوفية واستعملها ابن القيم استعمال من أجمل ما يكون في هذا الكتاب اللي أنا سميته يعني كتاب عجيب، لأن فعلا اللي يقرأه لا ينقضي منه عجبه وتمسكه وتبقى مش عايز تسيبه، من الكتب اللي زي القصص الجميلة كده تبتدي فيه تبقى مش عايز تخلصه، عايز ما تسيبوش غير لما تخلصه. قال الهجرة إلى الله في القرآن الكريم والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعرف على حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة، بحيث تكون أفعال العبد موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محبة الله ومرضاته. إخوانا الصوفية بيتكلموا عن المحبة والحب الإلهي، وكل مدار الدين عندهم على المحبة الإلهية، قال إنه غاية هذه المحبة ومنتهاها ومنتهى أمل الصوفي وغاية مسعاه أن يصل إلى محبة الله ومرضاته. تصل إزاي إلى محبة الله ومرضاته؟ بطاعته. تصل إزاي إلى طاعته؟ بعد كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتلفت المسألة ورجعت إلى الكتاب والسنة، وكثير من كلام الصوفية هنشوفه النهارده ونشوفه بعد كده في معنى الوقوف عند الكتاب والسنة. طبعا بعض اخواننا يعني ينتمون الى السلفيه الحديثه ينكرون على ابن القيم هذا الكتاب، وينكرون عليه كتابه مدارك السالكين، وينكرون عليه كتاب الروح اللي هو كتاب اخر في المعاني الصوفيه، ويقولون حاجتين. بعضهم يقول هذه منسوبه اليه وليست له، وعند اللغه لغته واللفظ لفظه والعباره عباره ابن القيم لما تقراها في اي كتاب تعرف، حتى لو واحد حب ينقل ابن القيم ويغش منه تعرف على طول عباره عباره مسكوكه جزله واضحه بتنطق كده بالكلام ابن القيم، ولا تشبه كلام ابن تيميه مع انه تلميذه الاقرب اليه، لكن كلام ابن تيميه فيه يعني نوع من انواع القوه والشده ليست في كلام ابن القيم الجوزي، ابن القيم الجوزي اديب وشاعر ومتكلم وكده، ابن تيميه فقيه وعالم كلام يعني زي اقول زي صعيد او مثلا شكرا ولا كنت اقول زي صعيد. فكلام تيميه اشبه بكلام صعيد، كلام ابن القيم اشبه بكلام البحر وكده حلو ولطيف ورفيق. صعيد فيهم ناس رقيقه برضه قليل ما هم. فاخوانا دول بيقولوا هذه الكتب ليست ابن القيم جزئيه او درت ومنحوله يعني منسوبه لي خطا او يعني عشان تقدم من شأنه. وبعضهم بيقولوا لا هي له بس كتبها في اول شبابه وهو صغير لسه ما كانش عارف السكه مظبوط وما كانش صاحب شيخ الاسلام، مع انها طافحه في كل صفحه تقريبا فيها ذكر شيخ الاسلام وذكر الكلام وذكر الادله منه، فكلا يعني الحجتين طاحنه، انما الكتب دي لابن القيم الجوزيه وهو صار فيها على منهج، صار فيها وسار فيها، انا اقصد معنى ايه؟ سار فيها وصار فيها على منهج الصوفيه المستمسكين بالكتاب والسنه. ودول احنا بنسميهم صوفية السنة، الصوفية الذين لا يخلون بالشعائر ولا بالشرائع، الصوفية الذين لا يتخذون التصوف سبيلا إلى المروق من أحكام افعل ولا تفعل، الصوفية الذين يقفون عند حدود ما أمر الله به ومنهى عنه، ودول هم الأصل التصوف اللي هو تصوف الجنيد وأتباعه وأشباهه ومن مشى على دربه إلى يومهم كثير. أما التصوف المليان خزعبلات وشطحات وخروج عما أمر الله به واستهزاء بأحكام بعض الشرائع وادعاء برفع التكليف، فهذا ليس من التصوف في شيء، دول بيسموه بالصوفية أنفسهم أدعياء التصوف وينكرون عليه إنكارا شديدا ويحاربونه. فابن قيم الجوزية ومن قبله شيخ ابن تيمية ومن قبله شيخ الهروي اللي هو بيقول جلست منه مدرسة تلميذ من الأستاذ وما أفدت منه من فوائد لا يمكن أن أحصيها، ابن تيمية بيوصف نفسه في علاقته بالهروي. ابن القيم قصدي بيوصف نفسه في علاقته بالهروي. فهذا المنهج هو منهج التصوف السني الذي عليه كثيرون جدا جدا لا يحصون مئات الالاف او ربما ملايين من اعلام المسلمين على مدى التاريخ. ليه كان لاهل التصوف اصطلاحات ورموز خاصه به؟ في جوابين. طبعا لاهل الفقه اصطلاحات، لاهل الحديث اصطلاحات، ولاهل التفسير اصطلاحات، ده حاجه طبيعيه. الجواب الأول بيقول إنه لأهل كل مهنة أو حرفة اصطلاح، ولأهل كل علم اصطلاح، فأنتوا زعلانين مننا ليه؟ إحنا كمان طريقتنا لها مصطلحات، زي ما أنتوا ما زعلتوش من الفقهاء اللي قالوا حرام وحلال وواجب ومكروه ومندوب وحرام ومكروه كراهة تنزيه عن الأحناف ومستحب إلى آخره، فأنتوا يعني ما تزعلوش مننا لما نكون الحال من ذوق والمقام والوقت والشرط. ده كمان صنعتنا، دي لغه الصنعه بتاعتنا، ده الرد الاول. وهذا رد الحقيقه لاسكات الخصم. يعني هذا الرد اول ما استعمله محيطين بن عربي استعمله لاسكات الخصم. بيقول له انت بتقول مصطلحات، انا كمان انا زي الطبيب زي المهندس زي المحامي زي الفقيه زي الفيلسوف، عندي صنعه وصنعتي هي التصرف، ولهذه الصنعه مصطلحات خاصه بها كما لكل مهنه او حرفه مصطلحات خاصه بها. بس هيفرق بينهم حالا، هقول الفرق لما اخلص الرد. الرد الأول أنه يوجد تصوف طريقة من طرق العلم الرباني الذي ينبغي لأهلها أن يكون لهم مصطلحهم كما جاز لكل أهل حرفة أو مهنة أن يكون لهم مصطلحهم. الرد الثاني هو رد العلم الحقيقي، يقوم على القول بحقيقة التصوف أو التعرف على حقيقة التصوف. طبعا ده مش نفس الكتاب اللي اسمه كده، في كتاب اسمه التعرف على حقيقة التصوف، أنا لا أوافق على كل ما فيه، هي أشياء صحيحة وقليلة وأشياء كثيرة مش صحيحة. فحقيقة التصوف إيه؟ حقيقة التصوف حالة نفسية زي ما قلنا المرة اللي فاتت. وجد يوجد في داخل من يخلقه الله فيه، وهو يشعر به من نفسه اضطرارا، يعني مش بيقرر إنه يبقى متصوف، ده هو بيشعر بنزوع نفسه إلى هذه الحالة الروحية، بيشعر برغبته في التشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. بيشعر في لذته عندما يطيع، بيشعر بقسوة المعصية عليه، بيشعر بنضوب النور من نفسه إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى، وبيشعر بازدياد النور والبصيرة في نفسه إذا ازداد تقربه إلى الله وحبه له وعبادته إياه، فدي حالة نفسية، ده وجد يجده الإنسان في نفسه. لذلك لما يجي يعبر عنه، يعبر عنه بشيء لا يعرفه غيره. يعبر عنه هو بلغته. على قدر فهمه للغة، على قدر إسعاف اللغة، على قدر فهمه للحالة التي شعر بها، لأنه قد يشعر بالحالة ولا يدرك كنها أو مضيعة الحالة نفسية. فإحنا دلوقتي كلنا عندي اكتئاب، لكن كم واحد فينا من بيقولوا عندي اكتئاب عارفين معنى الاكتئاب النفسي؟ عدد قليل جدا. تعطل بدون دكتورة يعرفوا الاكتئاب، لكن احنا ما نعرفش الاكتئاب بالظبط، احنا عارفين الكلمة وخلاص. وفي واحد يقول لك عنده مرض نفسي، ما احناش عارفين ايه هو المرض النفسي. وفي واحد يقول لك انا سعيد قوي، طب ايه هي السعادة؟ طبعا الجماعة بتوع الفلسفة بتقول لك خفة في الروح وشق، يعني ايه خفة في الروح؟ ولا الموت الروحي ولا تعيس؟ هل هي 30 كيلو للموزنها ولا سعيدة ليها 10 كيلو؟ مفيش حاجة كده. إذا الحالة النفسية التي يكون فيها الإنسان، حالة الشعور بالوقت، حالة الشعور بالرضا، حالة الشعور بالتذوق لذة القرب الإلهي، حالة التعبير عنها عسير. التعبير عنها عسير إلا على من يسره الله لنا. لما يجي التعبير العسير ده تيجي باصطلاحات، تيجي رموز، تيجي بإشارات. وعندهم يعني دليل لطيف ليس صحيحا لكنه لطيف، لما الناس يقولوا يعني أنتم تستعملوا الإشارات والأصل في اللغة الإيرانية، الأصل في اللغة تتكلم لفظ صريح. ليه تستعمل اللفظ يشير الى معنى انا ما اقدرش اكتشفه من اللفظ؟ قالوا يا سلام، ما السيده مريم لما قالوا لها يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، عملت ايه؟ فاشارت اليه. قالوا هو في احد ابلغ من مريم؟ مريم اشارت اليه. طبعا مريم اشارت اليه لانها كانت ممنوعه من التكليف، وربنا سبحانه وتعالى كان يريد ان يظهر المعجزه في عيسى. اشارت اليه قالوا كيف نكلمه من كانت في الماء الصوفيه؟ قال يا عبد الله يا اخي الايه. فطبعا الاشاره دي مش اشاره التصور، انما هو بيقول السيده مريم كانت في هذه الحاله في منتهى القصريه ومنتهى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، فاشارت اليه من الاشاره بتاعتنا، ودي الرموز ودي الصفحه. التصور في تجارب تتعدد، تجارب ذاتيه تتعدد بتعدد التصور، ولذلك قلنا كثير قبل كده بيجي معنا ثاني ان الطريق الصوفيه تتعدد، الطريق تتعدد بتعدد الانفاس. الانفاس اما جمع نفس واما جمع نفس، يعني النفوس. بقدر ما يوجد متصوفة توجد طرق، وبقدر ما يوجد أحوال لكل متصوف توجد تعبيرات وتوجد رموز وتوجد إشارات، ولذلك لابد أن يكون له مصطلحاته الخاصة وإشاراته أو رموزه. قلنا أن كل واحد عبر عن هذه التجربة بما أسعفه به علمه باللغة وفهمه لها، فجعل لألفاظها مفاهيم ودلالات، بعضها مقبول ومعروف الناس تعرفه، وبعضها مخترع غير معهود من قبل لا يعرفه الناس. وهنشوف بعض التعريفات الان للكلمات الصوفيه، وهي مش المجال اللي احنا عارفينه. لما اخترع الصوفي هذا التعبير اللي بيسموه اشاره او اصطلاح او رمز، لم يخترعه صناعه، يعني ما قعدش كده فكر وقال انا اقول حالتي وانا قاعد بسمع العوة جمعيه مصر للثقافه والحوار او بتفرج عليه في الجزيره تبقى حالتي شكلها ايه، وعبر عن حالتي بكلمه محتها او اشتقها او ركبها من كلمتين واتى بها من عند نفسنا. الكلمه تخرج منه تلقائيا دون ان يدري، دون ان يدري، دون ان يفكر فيها. فهم ليسوا اهل صناعه في الكلام، وانما ينطقون بالكلام تلقائيا. بعضهم يقول يجده، يجد الكلام، يجده في نفسه وجود ضرورة، يعني كأنه شيء لا اختيار له فيه، يجد الكلام طالع من نفسه كده دون أن يفكر فيه ولا يصنعه. ولذلك أنا أقول عنه ولكنه اختراع ذوق وحال يمر بها الصوفي، فتكون له في التعبير عنها كلمات أو أقوال قد تشبه كلمات غيره. ولذلك أحيانا تلاقي كلمات منسوبة لعشرة من الصوفي، ما فيش كذب في الموضوع ده، فعلا العشرة عبروا نفس التعبير، وعشرة في قرون مختلفة وهي نفس العبارات، تختلف كلمة أو حرف، وأحيانا تختلف كلمة ما حدش تاني قالها أبدا، لأنه دي حال وجدها هو ما حدش تاني عارف يجدها أو ما حدش تاني مر بها. ولذلك سيدك أحمد فاروق، سيدك في سيدنا يعني، بيقول تعدد كلمة جميلة قوي من قواعد التعدد، بيقول تعدد وجوه الحسن، تعدد وجوه الحسن، تعدد وجوه الجمال، تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدد الاستحسان. وحصول الحسن لكل مستحسن، فمن ثم كان لكل فريق طريق. القاعده هو القاعده فوكاد، لكل فريق طريق. جه منين تعدد الطرق ده؟ قال بان الحسن العظيم الجميل الكبير المتعدد الوجوه الذي لا تحصى اشكاله، كل واحد يوصل طريقه، كل واحد يستلف بجماله بطريقه، فاذا شعر بهذا الحسن بطريقته عبر عنه الطريقه التي شعر بها. تعدد وجوه الحسن يعني مناحيه وشو صوره واشكاله، تعدد وجوه الحسن يقضي بتعدد الاستحسان وحصول الحسن لكل مستحسن، كل واحد بيحس بالاستحسان بالجمال بطريقه، ده مش استحسان اصولي، ده استحسان يعني شعور بحسن الشيء بجماله يعني برونقه بمظهره او بجوهره. حصول الحسن لكل مستحسن، فمن ثم كان لكل فريق طريق. القاعده 59 من قواعد ولذلك بعض الناس قال وإن شئت قلت لكل سالك من طريق. بس كله مستحسن لكل مريد لكل صوفي لكل واحد مشى في الطريق وشعر ببعض المشاعر الطريق ويعبر عن الطريق. ولذلك عبروا بالعبارة اللي قلتها من شوية، الطريق يتعدد بتعدد الأنفاس، ودي لها عدد كبير جدا من الصوفية. الأحوال دي بتصدر عنها كلمات ألفاظ مفردة أو عبارات جمل أو نصوص نثرية كبيرة صفحة صفحتين ثلاثة كتاب أحيانا حسب الفتح الذي شعر به هذا الصوفي في نفسه. وهذه التعبيرات كلها صغر أم كبر تصدر عنه في أحوال ذوقه وفي أحوال قربه وفي مقامات اتصاله بالحضرة الإلهية كما يقولون يعني اتصال بالله سبحانه وتعالى وتعبده، وهي كلها تعبيرات رمزية لا تنكشف إلا لمن فتح له وذق، لا تنكشف لأحد إلا لمن شعر بمعنى التصوف، إلا لمن شعر بمعنى هذا المقام الذي كان فيه الصوفي المعين عندما قال العبارة المعينة. ولذلك عندهم الجملة المشهورة يعترفون هم بهذا ويجعلون هذه القواعد، يجعلون من هذه القواعد المهمة عندهم من ذاق عرف ومن لم يذق، وبعضهم بقى تشدد شوية يقولون من حرم ليه، طيب من ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف خلاص طيب، بعضهم يقول لك لا من ذاق عرف ومن حرم لم يعرف ده يعني معتبر عدم الذوق حرمان، مع انه قد يكون حرمانا قد يكون حرمانا وقد لا يكون. فقاعدة من ذاق عرف قاعدة تستعمل بطريقتين، تستعمل في انهم يعبرون عن مكنون اسرارهم بالفاظ لا نفهمها نحن عوام الناس الذين لا يعرفون التصوف ولا يعرفون احوال اهل الطريق، وبتستعمل عندما تجد واحدا ينتقد المتصوف او يرد عليهم او يحاول ان ينتقص من اقدارهم، فمن حقك ان تقول له يا عم اسكت من ذاق عرف، انت ما تعرفش تماما خليك ساكت. وانا شخصيا بستعمل الحكايه كثير لانني من اهل الدعوه الى الوحده الاسلاميه، فما بحبش الناس تنتقد بعض انتقاد لا اساس له، لما يكون في اساس للانتقاد ننتقده وننتقده بطريقه تبين الصواب من الخطا مش بطريقه تنتقص من شان الانسان. لكن لما بلاقي حد بيتفحص على الاخوان الصوفيين فيهم كثيرين من الناس طيبين جدا، فيهم كثيرون من الناس طيبين جدا، بقول له يا عم اسكت من ذاق عرف. ولما حد من الصوفيه يقول لي فلان لمنا فلان انتقدنا فلان، اقول له يا مش من قواعدكم من ذاق عرف، يقول يا او طيب وما ذاقش، يا اما تاخذ بايده فيذوق استمادته يا اما تسكت. فاكثرهم بيسكت طبعا لانه الطريق لا يصح بالارشاد، الطريق ياتي بالتوجه اليه تلقائي، مش بعسكري مروري بتاع الاشاره يقول لك ماشي ويقفل الاشاره ويقول لا، الطريق ده زي ما هم قالوا يدخل فيه الانسان فيجده كما لو كان ضروره في نفسه، وده اللي هنشوفه دلوقتي حالا من كلام ابن عربي. يشهدون على انفسهم بان عباراتهم مستغلقه على من لم يكن من اهل الطريق، ويرون ان هذا لسببين. طيب انا عبارتي غامضه، عباره مش مفهومه، وانا لو كل يوم اتكلمت هنا بعبارات غامضه ومش مفهومه هتيجي مره ثانيه؟ اوصفكم مش حقيقي. يمكن بعض الناس يجوا يتفرجوا على عباره غامضه دي من غير يقولوا كلام مش مفهوم، بيروح نشوفه ايه زي ما بتفرج على الحاوي ولا بيطلع البتاع القرد من كومه وكده. لكن اذا كانت العباره واضحه والكلام مفهوم والمعنى بيصل والمناقشه بالتزكيه والكلاءه، هذا مقبول على الكلام لاني بحبه انا عارفك. هم قالوا لا، قالوا احنا بنستعمل العبارات المستغلقه على الغير التي تستغلق على الغير التي عمدا. ليه؟ قال لان هذا يمنع الدخلاء علينا من سلوك طريقنا. قال اللي مش فاهم هيخاف فيبعد ما يجيش عندنا، واحنا مش عايزين حد يجي لنا الا المقبل الراغب الفاهم المتذوق القادر على ان يسمع مثلنا. هذا يمنع الدخلاء علينا من الدخول في طريقنا. والسبب الاول، السبب الثاني، نحن نستعمل العبارات التي تستغلق على العوام اشفاقا على المسلمين من انهم اذا سمعوها قد يسيئوا الظن باصحابها، اذا سمعوها على حقيقتها قد يسيئوا الظن باصحابها، واذا اساءوا الظن باولياء الله عذبوا او عوقبوا، فاحنا خايفين على المسلمين لا يتعاقبوا، فبنستعمل عباره ما يفهموهاش يقولوا لك ده كلام مش مفهوم يا عم. وبيضربوا مثلا للحكايه دي حكايه الله اعلم بمدى صحتها، الفقيه الشافعي ابن سريج وهو قاضي من كبار الائمه وكان الامام الذهبي يقول عليه امام العراقين او فقيه العراقين العراق والشام، بيقولوا ان هو مر مره او جلس مره في مجلس الجنيد، الجنيد شيخ الطريقه بيسميه الامام ابن عربي سيد الطائفه وده اسمه الشافعي يعني. ف فمر بمجلس الجنيد فجلس فيه فسمع كلامه. وطبعا ابن سريج فقيه بتاع حلال وحرام وقاضي بتاع احكمه وما تحكمش. فلما خرج قالوا له ماذا فهمت من كلامي؟ قال والله لا ادري ولكنني سمعت كلاما فيه صوره الحق ولا يشبه كلام اهل الباطل ويدل على باطن مخلص، واذا اخلص الباطل استقام الحق. لكن هو لا انا فهمت ايه ولا فهمت شيء، انا ما فهمتش كلام حق، بس انا قدرت اشعر من هذا النوع من الإلقاء، من هذا البيان، من هذا الروح الذي يتكلم به أنه رجل صادق. فقالوا إذا كان ابن إسرائيل وهو من كبار أهل الظاهر، أهل الحلال والحرام، أهل الفقه، ما يقدرش يفهم كلام الجنين، خلاص يبقى احنا كلنا بقى ما يقدرش حاجة لما الناس ما تفهمش كلامنا، ولما ما يفهموش كلامنا لا يقعون فينا. وقالوا بالخلق اللي عمله ابن إسرائيل، كلام ابن إسرائيل هو ده الخلق الذي ينبغي على المسلم أن يسلكه إذا سمع كلام القبر. قال زي ما قلت حضراتكم انهم بيقيسوا حالهم في المصطلحات والاذواق والاشارات والكلمات بحال اصحاب المهن والعلوم والحرف، اذ لاهل كل حرفة منهم كلام عربي تمهن او مهنة او علم، رموز ومصطلحات لا يفهمها غيره الا اذا تعلمها منهم. وكذلك للصوفية، الفرق بيننا وبين غيرنا، الفرق بين الصوفية وبين غيرهم ايه؟ ان مصطلحات اولئك اهل العلوم والحرف والمهن لا تدرك الا بالتعلم. لما الواحد يشتغل مع نجار يعرف يعني مسمار، يعني شكوش، يعني ايه اجنب، يعني ايه كماشه. لما يشتغل مع طبيب يعرف يعني ايه مقص، يعني ايه ماسك، ويعني ايه شاش، ويعني ايه قطنه. ولما يشتغل مع صيدلي يعرف الدواء الفلاني فين والدواء الفلاني فين. كل واحد يشتغل في مهنه يعرف اسماء الاشياء واسماء الافعال التي في هذه المهنه من معلمه. ولذلك كانت لكل مهنه لازم معلم، مفيش صبي بيطلع معلم كده على طول، لازم حتى لما يدخل الكليه او المدرسه لازم يروح يشتغل مع حد من اصحاب المهنه حتى يعرف اسرار لغتها. انتوا تلاحظوا لغايه دلوقتي انه ازاي في مصر بيتكلموا لغه ليست لغتنا، لما يجوا يتكلموا اثنين سبع مع بعض يتكلموا اللغه اللي هي لغه الغجر، لانهم لا يريدون ان يكشفوا اسرار مهنتهم لغيرهم. وده شيء عجيب، والسلف في العالم كله بيتكلموا اللغه دي، السلف في اوروبا بيتكلموا اللغه دي، السلف في امريكا بيتكلموا اللغه دي، السلف في مصر بيتكلموا اللغه دي، السلف في افريقيا بيتكلموا اللغه دي، لانها لغه سرت بين الصحابه اللي اشتغلوا في الذهب والمجوهرات ولا يعرفها سواهم. ده ما يجيش الا بالتعلم، تشتغل صبي سائل وتكنس في الكنق النهار وتديله الذهب بعد ما تعمله في المنخل فيعلمك كلمه، ثاني يوم يعلمك كلمه، بعد سنتين ثلاثه اربعه بقدر ذكائك وما تلتقطه منه تتعلم المهنه او الصبي. قالوا لك الصوفية ما عندهمش مكان، احنا مش معلمي حرف، احنا معلمي اذواق واحوال. قالوا اما مصطلحات اهل الطريق فان المريد الصادق، اذا جه انسان من وقت لحضرتك ما حدش بياخده فيه، هو اللي بيروح، ولذلك يسموه مريد، هو اللي مريد، هو اللي عايز يروح، هو اللي عايز يتعلم، هو الذي يرتاد مجلس الشيخ، هو الذي يرتاد حلقه العلم. فهذا المريد، فان المريد الصادق يفهم جميع ما يقوله اهل الطريق من تلقاء نفسه بمجرد انضمامه اليهم وجلوسه معهم، ولا يستغرب هو ذلك من نفسه. يعني هو يحس انه بيفهم كلام ما كانش فاهمه امبارح. طب انا امبارح مش عارف ولا كلمه من دول، دلوقتي ازاي فهمت الكلام ده؟ قال ولا يستغرب ذلك، ولا يستغرب هو ذلك من نفسه، لانه يجده قائما بذاته كانه جبلي غير مكتسب، كانه حاجه ربنا خلقها فيه. يفهم على طول الكلام اول ما يقعد في المجلس وهو مخلص مقبل، ولذلك سماه المريد الصادق. وبعدين قال فرق بينه وبين المريد الكذاب، قال اما المريد الكذاب فلا يلقى شيئا من كلام القوم وينطفئ نور وجهه ويبقى نوره اسود وحتى مش عارف ايه، وحتى قال لما يبقى اشقر جدا تلاقيه اسود وهو اشقر، يعني شديد البياض اسود. ليه؟ لانه كذاب جاي الحلقه وهو مش من اهل الحلقه. اما الذي ياتي الحلقه صادقا فانه يفهم ما يقال دون ان يسال عنه احدا ودون ان يبينه له احد. وعلى كده بيستدلوا بالواقعه بتاعت القاضي احمد بن عمر بن سريج اللي قال ما فهمت من كلامه، قالوا له ما فهمت من كلامه؟ قال لا ادري ما يقول، ولكنني اجد بكلامه ثوره في القلب ظاهره تدل على عمل في الباطن واخلاص في الضمير، وليس كلامه كلام مبطن. ما اعرفش، ما فهمتش حاجه، لا ادري، مش قادر اقول لك فهمت ايه. يعني ايه؟ يعني هو ما كانش مريد، ده معدي كده في قعد في سكه. انما لو كان مريدا صادقا زي ما بيقولوا العربي لكان جلس في الحلقه فهم كل حاجه، لان المريد بيقول لك يجد في نفسه هذه المعاني كما لو كانت مخلوقه فيه، جبليه فطريه مش محتاجه اكتساب. لكن مصطلحات الصنعه او الحلف او العلم عايزه اكتساب، عايزه معلم يعلمك. احنا المحامي يجي يقول له عدم قبول الدعوه او رفض الدعوه ويتلخبط، لازم واحد اكبر مننا يعلمه يعني ايه فرق العدم القبول وبين الرفض، مش كده؟ لما تساله عن وقف الدعوه وعن سقوط الاستئناف مثلا، لو ما كانش متعلم ما يعرفش الفرق بين الوقف والسقوط. فالديمان تتعلم من المعلمين، اما التصوف فلا، شعور يجي يقول الانسان في نفسه بمجرد صدقه في طلب الطريق، بمجرد صدقه في ان يكون مريدا لهذا الشيخ او لهذا الامام او لهذا العالم او لغيره. ومن هناك من الحته دي جه كلام المره اللي فاتت ان هو لا يكون له اراده مع اراده الشيخ، وانه يترك نفسه في يد شيخه زي الميت في يد الغاسل والخرقه في يد المغسل، وانه من قال لشيخه لما فقد هلك، لانه هو مش هيبقى صادق ساعتها، لما يبقى صادق هيعرف لوحده. يعني يصبر على نفسه يوم يومين هيعرف لوحده ويتعلم لوحده. انا شكت اني اقول الكلام من التاريخ لكن الحمد لله اني وقفت الوقت. أوسع كتاب أنا ذكرت كتب كثيرة عن مصطلحات أو كتبهم كثيرة، أوسع كتاب وصل إلينا في مصطلحات الصوفية كتاب من القرن الثامن مؤلفه اسمه عبد الرزاق الكاشاني أو القاشاني، توفي سنة 736 هجرية، وكتابه اسمه لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، أهل الإلهام هم أهل التصوف. حققه تحقيق جيد وان كانت طبعا مليئه بالاخطاء المطبعيه الاستاذ سعيد عبد الفتاح، وترك كتب مصريه نشرته سنه 1996 في مجلدين، حجمه 1109 صفحه وعدد مصطلحاته 1658 مصطلح. الكتاب الذي يليه مباشره عمدان الدكتور سعاد الحكيم فيه 702 مصطلح. فلما يبقى الفرق بين 702 و 1658 ضعف تقريبا او اكثر او اقل مش بعرف الحساب، لكن كتاب القشاني هو اوسع كتاب، وهتشوف نموذج واحد من كلمه واحده عمل لها كامل من تفريعه تعرفوا قد ايه تتعدد المصطلحات وتتنوع بتنوع الاحوال وتتبقى. انا قلت لحضراتكم في الاول وقلت النهارده وقلت كتير انه جنيد كان يقول طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه، فما خرج عن الكتاب والسنه فليس من طريقته. بين الجنيد وبين القاشاني انا حسبتهم 400 كام؟ 438 سنه. الجنيد توفي سنه 298 والقاشاني توفي سنه 736، بين 438 سنه. والقاشاني يقول طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنه، فما خرج من طريق القوم يعني الكتاب والسنه فليس من طريقهم. إذا السلسلة متصلة بتاعت علماء التصوف أو الذين يشعرون بأنهم من أهل الطريق ويشعرون مع ذلك بوجوب الاستمساك بالكتاب والسنة وعدم الخروج عنها، ولغاية النهاردة فيه من الصوفية النوعين، النوع اللي يقول كده والنوع اللي يقول كده واللي يقول مش السلسلة. القشاني كان مختلف مع صديق له ورفيق في الطريق أيضا وعالم من كبار علماء الصوفية وفقيه اسمه ركن الدين علاء الدولة السناني، وتوفي معاه نفس السنة سنة 736. كتاب رسالة طويلة قال له فيها: واعلم يا شيخ اليقين أني ما كتبت شيئا يعني من الكتاب بتاعه ده إلا بالتحقيق لا من الهوى ومن عند النفس، فإنه فوق كل ذي علم عليم، ولا يخفى عليك أن ما لا يكون بناؤه بقانون الكتاب والسنة لا تعتبره هذه الطائفة، لأن طريقهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول لحضراتكم 400 وكام سنه بين 2 و 438 سنه، والطريق هو الطريق. ما لا يكون بناؤه على قانون الكتاب والسنه لا تعتبروه هذه الطائفه من مقتضى مذهبها ولا من سلوكها. ليه؟ لانه طريقهم مبني على القران بس. هجيب امثله قليله من بعض التعريفات الطريفه التي اورده. هو كتاب كله طريف لانه سماه طائف الاشاره. طبعا القطف بمعنى الرقه مش القطف بمعنى المعاني البشريه، القطف بمعنى يعني الاشارات اللطيفه الحبيبه اللي لما تقراها تستقر نفسك وتهدى وتعرف ان الناس دول مش على باطل، تعرف انهم عندهم كثير من الحق. اخترت يعني اختيار يكاد يكون عشوائيا كده وانا بفتح صفحات، اخترت بعض التعريفات اللي تحتاج الى دواء. مثلا اذا قال لك الصوفي انا في منزلتي ادنى الجود. الجود هو الكرم. فهو في منزلة أدنى الجود، أقل من الجود، يعني جوده قليل جدا، يعني في كوباية شاي كتير في القهوة 8-5 ولا بثمنها 20 قرش ولا جنيه مش عارف دلوقتي. يعني يا دوب أقصى أدنى حاجة، أنا في منزلتي أدنى الجود. خلاص أنت عرفت إن الراجل يعني مش بخيل، لكنه ليس كريما شديد الكرم، ليس في مرتبة الفقهاء ولكنه ليس في مرتبة من يسمى جوادا أو كريما أو معطاء. إيه هو أدنى الجود؟ قال الخشني أدنى الجود بذل العبد نفسه في حبه لربه. بذل العبد نفسه في حبه لربه ده أقل الجود. في أنواع كثير من الجود يبقى بعد كده، إنما أقل حاجة أن تبذل نفسك في حبك لله سبحانه وتعالى. وهو لما طول الكتاب طول الألف ومئة وشوية صفحة لما يتكلم عن عمر بن الخالد الشاعر الصوفي المشهور يقول سيدي عمر، لا يقول ابن خالد ولا يقول عمر بن الخالد ولا يقول لقبه ولا كنيته، يقول سيدي عمر. سيدي عمر عنده هو عمر بن الخالد، ويقول الكتاب يستشهد بشعره. فقال كما يقول سيدي عمر: وخاطر ببذل النفس فيها أخا الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، يعني قبلتها الذات العلية منك يا حبذا البذل قد بذلت بذلا حسنا ممتازا. وإن جذبت ومن لم يجد، ومن لم يجد في حب نعم بنفسه، هو كان يكني عن ذات الهية بهذه الأسماء، ومن لم يجد في حب نعم بنفسه وإن جذب الدنيا إليه انتهى الكفر. إذا كنت بالدنيا كلها دون نفسك تبقى بخيل أخر. فأدنى الجود عندهم أن يجود الإنسان بنفسه، أن يبذل نفسه كلها في حب رب العالمين، ويصبح غير شاعر إلا بوجوده، غير متحقق إلا بأوامره، غير مبتعد إلا عن نواهيه. وده زي الشعر اللي انا قلت لحضراتكم في اول لقاء، ما لي سوى روحي، هو نفسه في قصيدته الفقهيه: ما لي سوى روحي وبدل نفسي في حب من يهواه ليس بمسرف، فلئن رضيت بها لقد اسعفتني يا خيبه المسعى اذا لم تسرف. طبعا القصيده اولها قلت لكم انه بيت كثر به من عشره اوجه، اللي هو قوله: قلبي يحدثني بانك مدركي، روحي فداك، عرفت ام لم تعرف؟ طبعا عرفت ان فعلك ده سطحه فظيعه جدا، ولذلك اصر العلماء والاسلاميون بها من عشره اوجه، له قصه طويله. فده ادنى الجود، ادنى الجود ان يبذل العبد نفسه في حبه لربه الجاف، كلام سيدي عمر بالطريقه دي. بعدين قال اركان الكمال اربعه. ده تعريف ثاني الكمال، عرف الكمال وبعدين قال ايه اركان؟ قال اركان الكمال اربعه: معرفه الحق والعمل به، معرفه الحق والعمل به، ومعرفه الباطل واجتنابه. مستدل كما ورد في الدعاء الجامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن عجائب الاستاذ محقق الكتاب انه لما وصل الى الاحاديث النبويه اللي خرجها في اخر الكتاب، في الهامش بتاع الحديث ده قال اللفظ النبوي كذا كذا، لفظ مختلف كذا كذا كذا كذا، وانظر التخريج. رجعنا للتخريج لقيته بيقول: لم اجده في شيء من كتب الحديث التي تحت يدي. طب غيرت اللفظ ليه؟ ما الراجل روحه لك قال لك حدثنا فلان بسنده، وقال لك سنده كيف كده؟ انت غيرت اللفظ كانك لقيت حاجه ثانيه بسند اصعب. جه في الاخر قال: لم اجده في شيء مما عندي في كتب الحديث. هو موجود من يعني من العيال التي تكاد تكون متواتره المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الائمه بيقعدوا النار: اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وده من عجائب المحققين بتوع الزمن ده يا جماعه، انهم يعني يتفلسفوا في غير موضوع التفلسف. يعني انت ما لقيتش حديث اسكت خلاص، الغي الهاتف بتاعك ده بتاعك. طيب. قال القشاني كلام جميل، قال: سمي هذا الدعاء دعاء جامعا لانه اشتمل على قوه العلم بكمالها. هذا العلم حتتين. والدعاء ده يا جماعه معرفه الحق ومعرفه الباطل. قال: بعرف الحق وعرف الباطل، جمع العلم كله. وفي علم ثالث؟ مش علم ثالث، ان تعرف الحق وتعرف الباطل، تعرف الحق لتعمل به وتعرف الباطل لتجتنبه، اجتمع على القوة العلمية بأكملها بمعرفة الحق ومعرفة الباطل. واجتمع على قوة العمل بتمامها، وهي ضرب النفس على القيام بالحق للحق سبحانه وتعالى، وعلى الإعراض عن الباطل من أجل الحق. اللي هو من أجل الله سبحانه. إيه ضبط النفس؟ أنا دي جملة دلوقتي عندها، ضبط النفس ما فيش ساعة وتظبطها تقوم ترن لك أو التليفون دلوقتي اللي بيظبطوه على المنبه ده. مش كده؟ صوت على النبي عشان يدق، ساعة ما يدق خلاص اصحى من النوم، طب ساعة ما يدق يبقى معاد العمل فيه، او معاد الامتحان خلص. هذا هو ضبط النفس، كأن النفس فيها منبه داخلي. ساعة ما الاقي الحاجة كويسة، الحاجة اللي هي حق، يجري عليها. ساعة ما الاقي الحاجة الوحشة، الحاجة اللي هي باطل، يجري يبعد عنها. هذا هو ضبط النفس. هل الحديث ده سمي دعاء جميعا لأنه يدلك على ضبط النفس، نفسك فيها مكنة داخلية. تنبهك عند الحق فتسرع إليه، وتنبهك عند الباطل فتجتنب. قال: وهو يسمى ايضا الحديث الجامع والدعاء الجامع الجمعي خير الدنيا والاخره. المصطلح الثالث قال: ان التقوى عمل لها يعني اجزاء كثيره قوي، لكن منها تقوى سماها تقوى خاصه الخاصه. بالمناسبه الخاصه هم قالوا التصوف، قالوا الطريق، قالوا الخاصة، خاصة وخاصة أهل التحقيق من أهل الطريق، إن هم الكبار الذين فتح عليهم ما لم يفتح لغيرهم، ورأوا ما لم يروا سواهم، وعبروا بما لم يعبر عنه أحد غيرهم. وبعضهم مثلا يعتبر أعلى المقامات مقام الخفاء، أن لا يكون معروفا، لا يكون معروفا أنه متصوف، ولا أنه زاهد، ولا أنه محب لله، ولا أنه يفنى في العقل، مقام الخفاء يستخفي عن الناس، حتى عارف. وكلهم كثير قوي حكايتهم في المقام ده. فجي على تقوى خاصة الخاصة دول، إن هم بيستخبوا، ولا أن تعرف ما لك وما لله سبحانه وتعالى، فلا تضف ما بك من نعمة إلا إليه. وإن وجدت شيئا نزل بك لا ترى فيه نعمة لربك فلا تلومن إلا نفسك، لأنك أسأت الظن بالله تعالى. كيف غريبة أن كل أمر ينزل بالإنسان مما يحبه ومما يكرهه فيه لله نعمة عليه. إن نزل بك ما أحببت شكرت، وإن نزل بك ما كرهت استغفرت ودعوت الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح المتفق عليه، في عجبك لأمر المؤمن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد سوى المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد سوى المؤمن. هذه معنى القاعدة دي، القاعدة دي أن تعرف أن جميع النعم لله تبارك وتعالى، فلا تجعل لنفسك فضلا في نعمة. طيب إذا نزل بك أمر ليس فيه نعمة، مشكلة رفضوني من الشغل، مشكلة ما خسرت القضية، مشكلة ما حد من البنات طلق، مشكلة الولد مات، هذه فيها نعمة إذا لم تدركها فلا تلومن إلا نفسك. ليه؟ لأنك لم تصل إلى مقام المؤمن الذي إن نزلت به السراء شكر، وإن نزلت به الضراء صبر. والصبر نعمة تقتضي الشكر، فتتحول من حال الجزع وحال الخوف وحال الغضب من المصيبة إلى حال الرضا بها وقبولها من الله وشكره عليها. طيب نتكلم عن حاجة تانية من صورة أخرى من دي، تقوى خاصة الخاصة. نتكلم عن التقوى من التقوى. التقوى احنا عارفين التقوى زي ما قال الرجل سيدنا عمر، قال له هي التقوى، قال له هل أتيت واديا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت ثيابي، يعني شمرت واغتنمت، بدا يمشي بين الشوك ويدوس هو الشوك ويدخل في هدومه ويدخل في رجليه. قال هذه التقوى. ثم قال في تقوى من التقوى، التقوى التي يتقيها الانسان في اجتناب الحلال، اجتناب الحرام، وفعل الحلال او فعل المباح او الواجب. قال في تقوى يتقيها الانسان ان يشعر بالتقوى، يعني ايه؟ يتخلص من شعوره بانه من الاتقياء، لا يجد في نفسه الشعور بانه تقي، يجد في نفسه الشعور بانه هو بس مجرد مخلوق لله سبحانه وتعالى. التقوى من التقوى ان تنخلع يعني تنكر، تنخلع من اضافه التقوى اليك لمشاهدتك قيام الاشياء الدنيا بحق سبحانه وتعالى. هو اللي مكنك انك تطيع، هو اللي مكنك انك تعصي، هو اللي مكنك انك تتوب، هو اللي مكنك انك تنفق، هو اللي مكنك انك تامر بالمعروف، هو اللي مكنك تنهى عن المنكر، هو اللي مكنك تتعلم، هو اللي مكنك تعلم، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فمش من نفسك. فلا ترى في نفسك التقوى، وانما تنظر الى الاشياء التي وفقك الله اليها على انها من صنع، والى الاشياء التي وفقك الى تجنبها على انها من فضل. فإذا كنت بين صنع الله وفضله سبحانه وتعالى فقد اتقيت من التقوى، قد خرجت من الشعور، لأنك أنت الكويس، أنت المتقي. في تركي في واحد كتب على كرتو التقي النقي، ده ما عندوش تقوى من التقوى، ده من خلعه. كان كتب فعلا على كرتو كده التقي النقي فلان الثاني، نعم. وقال الفاضل الله يرحمه، وراح لما ضاقت الدنيا بالناس في مصر بعد الثورة راح إلى أستراليا، وأنشأ مركز الإسلام في أستراليا، ودخل على يديه ما أعرف عشرات ولا مئات ولا أي من الأستراليين الإسلام. والمسلمين في استراليا بعد سنة حيبقوا 120,000، يعني هم بالإحصاء اللي بيعملوه ده من كام يوم طلع خبر إنه بعد سنتين هيبقوا 120,000، أو بعد سنة هيبقوا 120,000 من 6,000. طيب عرفنا المصطلح الغريب الثاني ده بتاع التقوى، من التقوى أن تنخلع من إضافة التقوى إليك لمشاهدتك قيام الأشياء كلها بالحق سبحانه وتعالى. التواضع، عارفين التواضع؟ حتى ليه مرضي كده مكسوف، عامل زي ما سيدنا عمر ضرب واحد بالدرة على كتفه ولا على ايده، وقالوا دي مش تقوى، ده خليك جدع يا اخي. قال التواضع للمريد، يعني تواضع الشيخ للمريد، تواضع المعلم للمريد الذي ياتي اليه، تواضع قائد الطريق الى من يمشون وراءه، التواضع للمريد الا يعارض بمعقول منقولا بحيث يطلب صحة الخبر في الاستدلال العقلي والبحث والنظر. لا يعارض العقل منقول من القرآن أو من السنة. إذا قال لك المريد في آية ما تقولوش بس لا دي مؤولة لأنه قال فيها كذا كذا كذا، سلم له. إذا قال لك في حديث صحيح ولو قال لك الحديث سلم له. لا تجعل للعقل سلطانا على فهم المريد للخبر، لأن المريد عايز يفهم الأخبار الأول، لما يفهم الأخبار ويستوقف منها ويتضلع في الطريق يبقى بعد كده ينتقل إلى المكان اللي أنت بتفكر فيه ده. يجب أن تتواضع للمريد فلا تولد على عقله ما يلفته عن النص، ما يلفته عن القرآن الكريم والسنة. زي ما قلنا طريقنا مبني على إيه؟ على قانون القرآن والسنة، أو طريقهم كما يقولون مبني على قانون القرآن والسنة، ما ينفعش حد يلعب في هذا القانون. ونقل عن محمد عبد الجبار النفري اللي حضراتكم عليه له كتاب جميل اسمه المواقف، كله بدأ بكلمة أوقفني ربي في مقام كذا وقال لي كذا كذا كذا، أوقفني في مقام كذا وقال لي كذا كذا كذا. فنقل عنه موقف بيقول أوقفني ربي وقال لي إذا أمرتك بأمر فامضي، إذا أمرتك بأمر فامضي لما أمرتك به ولا تنتظر علمك به، إنك إن تنتظر بأمري علمه تعصي أمري. يعني ربنا أمرنا نصلي أربع ركعات أربع العصر ثلاثة المغرب واثنين الصبح أربع العشر، لو قعدنا نستنى مش هنصليهم إلا بنعرف ليه اثنين وليه ثلاثة وليه أربعة وليه في المعدة من ده لده عمرنا ما هنصلي. فإذا انتظرنا أن نفهم معنى الأمر عصينا الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا أمرنا أن نحط في أيام معلومات في أشهر معلومات، لو عملنا زي الأخ ده قال لك ليه في أشهر بنخليه طول السنة، عصينا الله سبحانه وتعالى. إن ربنا قال حج ودول الحج وأشهرهم معلومات، فما ينفعش حد يفرض الحج بغيره. هو من فضل الله يلزم حج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال إذا انتظرت أن تفهم الأمر، أن تعرف علته، أن تدرك حقيقته، فقد عصيت، لأن الأوامر عايزة تنفيذ. إذا أمرك الله بأمر عليك أن تنفذه. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى بعد آيات الخمر فاجتنبوه كبوا على الأرض من إيديهم، كان الرجل في يده الكأس فأراقه على الأرض وقالوا انتهينا يا ربنا انتهينا. لما جم الناس اللي في السفر وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأشياء اللي يأمرهم بها وإنما فنهاهم عن استعمال بعض الأنين، فبعض الصحابة قالوا يا رسول الله دي القدور يعني نكب اللي فيها وننضفها ولا لازم نرميها مكسرة؟ قال لهم إن الظرف يعني الإناء لا يحمل شيئا ولا يحرمه، فارقوه واغسلوه واطبخوا فيه. فبين الفرق بين الامرين، بين تحريم ما في الاناء وبين ان الاناء نفسه يحمل الحلال ويحمل الحرام. فقال النفسي انه لا يجوز للانسان يعصيان الامر، عليه ان ينفذ الامر بعدين فكر وادرك عليه خير وبركه، لم يفكر ويدرك عليه فقد اطاع. احنا بقى نيجي في اولادنا وشبابنا وابنائنا في الصيام، بدنا نجي كل سنه في رمضان، فانا من يوم ما وعيت على رمضان الى الان استمر به وسنه. ليه بنصوم؟ بتصوم طاعة لله. يجي واحد شيخ يقول لك بتصوم عشان الجوع بيعمل تنشيط الدورة الدموية مش عارف يخلي الأعراض يجرى لها إيه وجراثيم اللي يقول له أنت اللي كذب. فيقول بس سألنا عمو الدكتور فلان قال ده بيحصل له حتى عمو الدكتور فلان هو عمو ده في الطب لكن ماليش دعوة بالصيام، أنت بتصوم طاعة. طب عشان بتصلي عشان العضلات الظهر مش عارف يجرى لها إيه وعضلات ده مش صحيح. احنا بنصلي والكبده بتوجعنا وبنيجي نقعد دلوقتي والكبده بترفع وغيرنا مش قادر يصلي غير على كرسي وهو بيصلي من عنده خمس سنين او ست سنين، فهذا غير صحيح. امال بنصلي ليه؟ بنصلي طاعه. بنحج ليه؟ بنحج طاعه. بس ربنا قال لي اشهد منافع لهم، قال اه وليذكر اسم الله في ايام معلومات، مع منافع مع ذكر اسم الله. فالاوامر الربانيه يوقف عند حدودها بالعمل، والنواهي الربانيه يوقف عند حدودها بالاجتناب. بعدين حضرتك عايز تفكر فكر، لكن الاول اعمل، ما تستناش لغايه قال انك ان انتظرت بامري علم امري عصيتني. سيدنا بخير جدا عظيم. اذا استنيت لغايه ما تفهم معنى الامر هتبقى عصي، لان انا عايزك تنفذ الامر فقط. وهو النفي ده اللي له كلمه جميله قوي، كلما اتسعت الرؤيه ضاقت العبادة، كلما اتسعت الرؤيه كلما اصبح قادرا على ان يرى ما لا يراه الاخرون، كلما عسر عليه التعبير، كلما ضاق عليه اللفظ، كلما لم يستطع ان يعبر في نفسه عما في نفسه بكلام يفهمه الناس. ولذلك قالوا احنا بنتكلم كلام ما يفهموش عشان ما حدش يسوق سكتنا من العلماء وعشان ما حدش يصير يصلي بالعلماء. كلما اتسعت الرؤيه ضاقت في عباره الكلمه، رائعه جدا. ورمزيه هي بدل ليها كتاب. طيب ده التواضع للمريد. قال الراعي، مين عرف الراعي مش فاهم؟ تصوروا الراجل الصوفي ده عشان يعرف الراعي ليه؟ عارف غريب قوي. قال الراعي من تحققت بمعرفة العلوم السياسية بحيث يتمكن من تدبير المعمورة. ده تعريفهم بيقولوا صفحة فتاحة ويقولوا فريق ويغاني مقتول الدكتور هاني مصطفى الراعي والرعية، الراعي هو من تحقق مع التكرار السياسي، لكن الراعي المصطفي لا، الراعي عند المصطفيين هو من تحقق بمعرفة العلوم السياسية حتى يتمكن أو بحيث يتمكن من سياسة الراعي. يعني إذا المسألة مش إنه لازم موجود الثورة يبقى هو المراعي الأكبر، أو لازم شيخ الأزهر يبقى رئيس الدولة، أو لازم المفتي يبقى هو إمام المسلمين. لا، أنت إمام المسلمين فيما تدرك، أما الذي يقود الناس في السياسة فهو من تحقق معرفة العلوم السياسية، وده عند الصوفية، ده مش في معجم قانون ولا في معجم اقتصاد، ده في معجم مصطلحات صوفية، الراعي من تحقق بمعرفة العلوم، واستعمل التعبير ده في العلوم السياسية. أستاذنا الدكتور محمد طه بدوي رحمة الله عليه كان له كتاب حصل عليه على جوائز كثيرة من مصر وفرنسا وغيرها، اسمه أصول علوم السياسة، أديه في العربي وترجمه الفرنسي، اسمه أصول علوم السياسة. فمرة داخل بيه إحدى البلاد العربية، فكلمة أصول مكتوبة فوق كده بخط صغير وعلوم السياسة بخط كبير من خطاط يعني. فالراجل بتاع الجمال شافه قال له يا خبر أبيض، علوم السياسة؟ قال له لا يا ابني، كمان طيب دكتور طه، قال له لا يا ابني ده مش علوم سياسة، ده أصول علوم سياسة. قال له كمان أصول علوم السياسة عايز تدخله بلدنا؟ منعه من دخول الكتاب. فالشيخ الدكتور طه بدوي طلع كده شويه ورجع قال له يا استاذ سلمي، قال له ده انا اللي مالف الكتاب، ارجع انا، قال له لا انت ادخل الكتاب بتاعك ما يدخلش. وفعلا ما دخلش الكتاب ولم يدخل البلديه ابدا. فعلوم السياسه ده تعبير حديث، لكن القشاني في القرن الثامن الهجري ودوافع سمايستر 30 بيقول الراعي هو من تحقق بمعرفه العلوم السياسيه بحيث يتمكن من تدبير المعمور. عارفين فتوه طبعا، انا لسه اتولدت على نجيب محفوظ بتوع مش كده، وعندنا في لبنان اسمه بضايق مش كده؟ بضايق بضايق. وعندنا الفتوه عند العرب والصعلاجه، الفتوه في فتوه الاخلاق الحسنه والصعلاجه الاخلاق السيئه، الدكتور عمر الدسوقي الله يرحمه كان استاذ في دار العلوم، كتاب جميل قوي فتوه والصعلاجه عند العرب، من اجمل كتب الادب اللي شفتها في حياتي. صوفيا قالوا الفتوه ان لا تشهد لنفسك فضلا ولا ترى لها حقا، والفتوة فوق التواضع، لأن صاحب التواضع يرى أن له حقا يضعه وفضلا يتواضع بتركه، وصاحب الفتوة لا يرى له على أحد حقا فضلا عن أن يكون له فضل، بل يعتقد أن الحقوق لها واجبة عليه. تعال نرجع نشوف مكان أنا لما بقول أنا متواضع أو فلان متواضع يعني إيه؟ يعني هو له مقام يعرفه، لكنه يقبل وان ينزل عن هذا المقام. الوضع هو الترك، وضع حقه يعني تركه، فالمتواضع هو من يترك بعض حقه. اما الفتى عند الصوفيه اللي هم يمارسوا الفتوه فهم من لا يشعرون ان لهم حقوقا على الناس اصلا، ولا ان لهم مكانه ينزلون عنها قطعا، انما الحقوق واجبه عليهم هم، والمكانه للناس عندهم، فهم يعطون الناس حقوقهم ولا يطلبون لانفسهم حقا، فضلا عن ان يكون لهم حق بيتركوه، ده ما لهمش حاجه اصلا. ده معنى من معاني الفتور، معاني التجرد، معاني الاخلاص، رائع وغريب جدا انه يوجد بالمعنى ده، يعني استعمال كلمه الفتور في المعنى ده استعمال جميل وخاص بالصوفيه زي ما حضراتكم مصطلحاتهم لا يعرفها غيرهم. دول ست مصطلحات جبتهم من كتاب القشاني الكبير لطائف الاعلام باشارات يعني الالهام، وكتاب ثاني مهم جدا مختصر. لطائف الاعلام كتبه 1106 صفحه و1658 مصطلح، له كتاب ثاني صغير اسمه رفع الزبال في جمع الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوال، مطبوع هنا في مصر سنة 95 في المكتبة الأزهرية في 279 مصطلح بس، الثاني 1850 ده 1658 الثاني ده 279 مصطلح بس، لكن جاب المصطلحات بطريقة سهلة. مثلا عرف المقام، احنا بنقول ده له مقام الصوفي ده صاحب مقام، أو بنقول مقامات الصوفية، وبنقول مقامات الطريق، وبنقول مقامات السلوكية، المقام هو إيه؟ المقام استيفاء حقوق المراسم الشرعية من المعاملات وصنوف العبادات على التمام والكمال. استيفاء شروط المراسم الشرعية بحيث لا يفوتك فرد من شروطها ولا لازم من لوازمها. وجيت اللطائف عرفوا بنفس التعريف، اللطائف هو كتاب كبير، كان الكتاب المختصر رشا الزلال تعرفوا بكلمتين دول بس، انه التزام انه استيفاء حقوق المراسم الشرعية من المعاملات وصنوف العبادات على التمام والكمال. هناك في لطائف الإعلام جعل المقام 44 نوع من أنواع المقامات، وعرف كل نوع بتعريف مختلف عن الآخر، ووصف بكل نوع من الأنواع حال يصاحبه. ففي رشح الزلال اللي هو معمول للمسيئين المبتدئين اللي مش عايزين يتعمقوا قوي، عرفوه بصدر درس انك انت تستجيب للمقامات الشرعيه للواجبات الشرعيه. في لطائف الاعلام عرفوا ب 44 تعريف وقسموا ل 44 مقام وقال على كل واحد له طريقه خاصه له منهج خاص له موصل يصل به الى هذا المقام. فطبعا ده يدلك على انه مصطلحات زي ما قلنا في الاول تعددت بتعدد السالكين والمربين واصحاب الخلق. في رشد زلال مثلا عرف الحال بانه ما يلي عند مبدا الحال استدراك اصحاب اتباق واحوال. هل الحال هو ما يرد في رشد زلال الكتاب الصغير؟ الحال ما يرد على القلب الآخذ في السير إلى الله تعالى من غير تعمد ولا اجتلاب. تحصل حسب هي كده، لا تتعمد في الحال ده ولا بتروح تقعد عند الشيخ في الجامعة أو عند الشيخ في الزاوية أو عند الشيخ في البيت عشان تحصل لك هذه الحال. حال يجيلك من غير ما تحس أو حال يأتيك دون أن تشعر. ما يرد على القلب الآخذ في السير إلى الله من غير تعمد ولا اجتلاب. وقيل هو تغير الأوصاف على العبد. الإنسان يبقى مرة في حال رضا، مرة في حال غضب، مرة في حال يأس، مرة في حال أمل، مرة تتغير الأحوال على العبد أو تغير الأوصاف على العبد. واستدلنا على ذلك بأن العبد ليس إلا مرآة لصنيع الله به. والله تبارك وتعالى يصف نفسه في محكم كتابه بأنه كل يوم هو في شك. فلأن الله كل يوم في شأن، لأن الله تبارك وتعالى يخلق ويرفع ويغني ويخطئ ويحيي ويميت ويقرب ويبعد، تأتي هذه الأحوال إلى قلب العبد المؤمن بمثل صنع الله تبارك وتعالى به، زي ما صنع ربنا فيك في تطلع لك حال. عرف الإزعاج، احنا كلنا عارفين الإزعاج جدا، لما عيال بيلعبوا كورة بالليل امبارح أنا رجعت من السفر الساعة 12 بالليل كان في ولاد بيلعبوا كورة في الشارع جننوني. طلعت عشان الولاد يا جماعة بطلوا يلعبوا كورة، بعدين صعبوا عليا لا لهم نادي ولا في جنينه ولا في ملعب يقدروا يروحوا يلعبوا فيه. احنا كان ايامنا احنا صغيرين مدارس مفتوحه للعب والنوادي كتيره والشواطئ والمناطق الحره الناس يقدروا يحطوا فيها طاقتهم كلها ويجوا بيتهم يناموا دول ما عندهمش مكان يلعبوا فيه غير الشارع. فبعد ما بصيت عليهم كده لقيتهم في سن احفادي رجعت قلت خلاص سيبهم يلعبوا فضلوا يلعبوا لغايه ما عرفت الساعه كام عرفت انام منهم. لكن على كل حال ده ازعاج اللي بيرفع الراديو جامد، ازعاج اللي عادي بالتليفون ده جامد، بتاع المروحه يقدر يشتغل بقوه تزعجني وتزعج التسكين ده ازعاج. لا الإزعاج عند الصوفية حاجة دي. الإزعاج هو أثر الوعظ في قلب المؤمن. الإزعاج أثر الوعظ في قلب المؤمن. ليه؟ لأنه قد يكون من تعظيم الحق. يعني تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. إن سمع قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. طب أنا هتقي الله حق تقاته إزاي؟ أنا انزعج جدا. ولا جدا وأبقى منزعج إزاي حق تقاته دي أجيبها منين؟ طبعا هي مقيدة بتقوا الله ما استطعتم. إنما دلعتين، واحدة لمن استطاع أن يتقي الله حق التقى، والثاني حق التقى هو أن تستطيع أن يكون غاية وسع. لكن هم كإخواننا بتوع أهل الطريق دول قال لك إنه إذا سمع اتقوا الله حق تقاته ينزعج. وإما من رغبة فيما عند الله إن سمع قوله تعالى والآخرة خير وأبقى. ينزعج يبقى قلق ومتشوق أنت روح الآخرة دي اللي فيها خير وأبقى. قلت لكم أنا على صاحبي كان له عم مستعجل جدا في حياته كل ما يعمل حاجه يعملها تاني كده. فمره واحد صاحبه قال له والله يوم الايام هشوفك ماسك كفنك وبتيجي تقول فين الحساب فين الحساب. فده اللي مستعجل على خير الوقت ده عايز يروح بسرعه يتحاسب عشان يدخل الجنه. قال واما من رغبه فيما عند الله سمع والاخره خير الوقت يطلع جري يقول لازم الحساب. طيب واما من رغبه تفجا القلب رغبه فجاه تفجا القلب اذا طالع والله غني عن العالمين. طب انا بعبد ليه وبطيع ليه وبتقي ليه وبخاف ليه وبحب ليه وبتقرب ليه؟ اذا كان الله غني عني، اذا كان الله غنيا عني رغبه تفجا القلب اذا سمع او طالع قول الله تبارك وتعالى والله غني عن العالم. المعاجم والدول تسع مصطلحات اخترتهم زي ما حضراتكم عشان تقولوا كيف يفهمون الالفاظ وكيف يفسرونها على حسب الاحوال والاسواق والمواجيد التي يجدون انفسهم. في معجم ابن عربي في مختصر في 191 مصطلح شرحه سعيد هارون ونشرته دار الادب في القاهره. وفي معجم الدكتور سعد حكيم ونشرته دار الادب في بيروت في حوالي 705 706 مش فاكر مصطلح. هو من احسن المعاجم لانه دقيق جدا واكثر كلماته صعبه مشكوله. وفي كتاب اسمه شرح الكلمات الصوفيه من كلام الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي عمله واحد اصله مصري وهاجر الى الشام اسمه محمود الغراب. وده عمل الدنيا كلها مشاكل كبيره في موضوع ابن عربي ده عمال يراسل الناس ويكتبهم ويراسل الدول ويزعلهم ويراسل التلفزيونات ويقولوا ازاي يقولوا كده وبيشتم الناس زي الشيخ علي طنطاوي مثلا. بيشتم الشيخ علي طنطاوي شتيمه لا تليق بطلاب العلم فضلا عن الناس اللي بتاعهم انهم علماء. يعني الشيخ علي طنطاوي قطب من الاقطاب وقطر من ابطال العلم والدعوه في تاريخنا المعاصر. فيعني له كلام كثير مش لا يليق بالعلماء، لكن هو مسك كتب عربي خصصها، يعني هو في كتاب خصوص الحكم، هو خلى كتب كلها خصوص، خلى الفتوحات خصوص، خلى خصوص الحكم خصوص، خلى ترجمان الاشواق الديوان خصوص، عمل من كل كتاب 20 كتاب وشغال في العربي بس، وله اشياء جيده لكنه اشياء ينبغي ان يرد عليه فيها. وهو في الكتاب ده عامل مقدمه اكثر من 150 صفحه في الرد على ابن تيميه اللي بيكفر ابن عربي، تيميه بيكفر ابن عربي عشان موضوع وحده الوجود، وده موضوع طويل وصعب مش هنتكلم فيه دلوقتي او يعني مش هنتكلم فيه اصلا، لكن هو بيرد عليه في رد كبير مطول، في كلام برضه كويس كلام مش كويس. في ماهر الصغير للمصطلحات الصوفيه عمله واحد من الشباب اسمه ايمن حمدي، كل كتب تعريفات بتدين تعريفات الصوفية، يعني تعريفات المرجاني هي تعريفات الصوفية، التوقيف على مهمات التعريف للمناوي في تعريفات الصوفية، كل كتب التعريفات العامة بتاعتنا مليئة بالتعريفات المتعلقة بالتصوف، والنظر في هذه الكتب سواء كانت من كتب الصوفية أو من كتب غيرهم يورينا قد إيه الفروق بين تعريف الألفاظ نفسها والمصطلحات والجمل وما يسمى القواعد اللي هم بيقولوها، ده كله سببه تعدد المناهج في السلوك في هذا الطريق. إن شاء الله يوم السبت 5/7، السبت القادم أنا معتذر هكون مسافر، يوم السبت 5/7 إن شاء الله هنختم الكلام عن الصوفية بذكر نماذج من الصوفية القديمة والصوفية المعاصرة، نماذج من الصوفية السنية والصوفية الشاطحة التي يعني لم تلتزم بما يجب أن يلتزم به المسلمون من تمام العمل بالكتاب الكريم والسنة الصحيحة. ده يوم السبت 5/7 وتبقى إن شاء الله ختام المحاضرة بأعداد الموسم، ولعلنا في الموسم القادم إن شاء الله نبقى نتكلم عن بقية الدراسة السنية بإذن الله. مطلوب من حضراتكم رجاء عدم ترك سيئاتكم أمام توقف العمارة، أظن شفت طول وأنا جاي نزهوه من الحطب. الأمر الثاني للدكتور محمد أيتم الخياط أخونا العزيز عنده محاضرة يوم الثلاثاء 24/6/2008 والثلاثاء القادم ده الساعة 8 مساء هنا بإذن الله، بقى له مدة ما جالناش دكتور أيتم، إن شاء الله يجي لنا بشيء جديد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. آمين. يعني بعد ما نخلص خالص يعني لما نخلص خالص هنعمل مرة مرتين ثلاثة كل ما نتعلم وهنطلب من حضراتكم أن نأخذ هذه الأمور المقدمة ونرجعها ونرجعها ونرجعها ونستعيد بعد ما نخلص كل مرة. دكتور انا كنت في اسكندريه الاسبوع اللي فات وكان عندي فرصه اصلي مش قادر اسمع عمر بن الخطاب يا جماعه، عمر بن الخطاب بحاله مش قادر اسمعه منه، جالي فرصه اصلي في مسجد اسمه مسجد البوصيري في اسكندريه بعد صلاه الجمعه بعض المصلين انشدوا برده قصيده البرده كانت جميله جدا في بعض الايام حلو قوي فبساله يا سلم دايما ابدا على حبيبي بخير بخير حاجة عظيمة. بعد ما خلصوا سألتهم ايه مصدر البوردة دي؟ فقالوا ان هي جت في المنام. لا لا البيت ده هو اللي جاي. البيت ده كلها. هي البوردة قصيدة شاعر قصيدة. يعني منظومة. منظومة طبعا قصيدة مشهورة واحمد شوقي عملها جدا. وشرحها جد طارق الفيشل الشخصيين شرح البوردة وشرح منهجها. والبوردة من اعظم القصائد النبوية اللي فيها 200 ثلاثة. عليهم اشكال. يعني استغل فيك يا كمان ده شوية حاجة ايه مولاي مالي من ألوذ به مولاي مالي من ألوذ به سواء عند حدوثي عند وقوع الحاج عمل ايه تاني عمي ايه تاني في بيتين ورا بعض كده بيت ده وبيت تاني يعني عاملين لخبطه كبيره في الدنيا لو كان شر ما كانوش ناقص حاجه من القصيده لكن طبعا الحلقه دي حلقه ممتعه للاذن الموسيقيه حلقه ترقي مشاعر النفس على الرغم من القصيده مما لا يعجبنا حلقة تريد كيف يتعبد الناس بما يظنون أنه صالح من التعبد وهو لا يصلح للتعبد، الشعر لا يصلح للتعبد به، لكن الناس يتقربون إلى الله بقراءة هذه القصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي معروفة الحلقة البوصيرية دي بالمناسبة من أيام ما مات الإمام البوصيري، دي حلقة مستمرة بقى 600 سنة ولا 500 سنة من أيام ما مات البوصيري، الحلقة دي مستمرة، وطبعا واحنا شباب دي كانت يعني من النعم اللي سمحوا لنا اننا نروح الجامع البعيد عشان نتفرج على مشاكل انت شفت يمكن 10 ولا حاجه احنا من ايامها 100 200 300 يقعدوا دوائر كده في نص المنشد والمنشد بقى حافظ وبعضهم ماسك القصيده في ايده وبعضهم حاجه يعني ممتعه صح خلاص عجزنا يعني فما عندناش نقدر نروح لان كان في وقت كبير ساعه الانشاد ده بعد الصلاه. اتفضل يا حبيبي. حضرتك ده كان كلمه للتاريخ توقفت. توقفت مش عايز اقولها. بدا لي ان اقول ويجوز البداء على الخلق ولكن البداء لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فانا بدا لي ان اقولها وكده لقيته احسن يعني. حاجه خاصه بالمحسن يعني. جمعتها انا. انت حر. طيب يا اخوانا حد عنده حاجه ليه؟ اتفضل. حضرتك الفضيله اللي خليك على رجل أسلم وكنت لسه على المسيحية فطالب حضارة التوبة فلسه هي محكمة عن جمهورية احتفاظها يعني إيه القانون بيوجب أن يكون الأولاد إذا كانوا قصر يعني بلغوش سن الرشد يتبعون خير الأبوين دينا ولا شك أن المسلمين يعتقدون وهذا اعتقاد صحيح يبقون به الله أن دينهم خير الأديان فإذا أسلم الرجل أو أسلمت المرأة الأولاد يتبعون خير الأبوين دينا حتى لو أسلمت المرأة الأولاد ليسوا من حق هذا الرجل ما دام المرأة أسلمت فالأولاد من حق من أسلم من الزوجين لا الشريعة أصلا الموضوع ده ما فيش نص يحكمه وتحكمه حاجة اسمها المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية زمان اتلغت وحل محلها المادة 1 من قانون 1 سنة 2000 اللي هو بتنظيم بعض الإجراءات القاضي وأوضاعه في قوانين الأحوال الشخصية. القانون ده المادة الأولى منه بتقول إنه إذا لم يجد القاضي نصا بهذا القانون أو غيره من القوانين المطبقة يطبق أرجح الأقوال في مذهب الإمام أبو حنيفة. أرجح الأقوال في مذهب أبو حنيفة وجميع المذاهب أن الأولاد يتبعون خير الأبوين دينا. فأي قاضي هيخرج قضية دي لازم يحكم بكده وإذا حكم بغير كده يبقى حكمه باطل. ويلقى الله عليه هو. بالمناسبة الراجل اللي كان نائب عام بعدين دلوقتي عام رئيس محكمة دستورية ألحق الأولاد بالأب المسيحي رغم إسلام الأم. وهذا خطأ وغير صحيح وقال كلام بارغ كتير وأنا بديت عليه رد طويل موجود في كتابي بتاع الدين والوطن لأنه كان كلام لا يليق برجل قانوني يعني. احنا ما قلناش ان الاولاد يكونوا مسلمين، احنا بنقول الاولاد يكونون لاهل خير الابوين دينا. يعني هو اللي يحتضنهم حضانه يعني حضانه لهم انما ويعاملون معامله المسلمين لغايه ما يبلغوا فاذا بلغوا سن الرشد واختاروا غير الاسلام هم كده كاتبينهم الاصلي ما فيهوش رده ده كاتبينهم الاصلي خلاص رجعوا دينهم الاصلي ولا دعوه بيهم لكن اذا بلغوا واختاروا الاسلام بقوا مسلمين. بس انا بتكلم في السؤال اللي كان بيساله الاخ عن قضيه الحضانه هتروح فين؟ لا الحضانه لغير الابوين دينا. وبعدين الولد لما يكبر يختار هو حر يعني هو اصلا الاسلام الاختيار مش اسلام الكراهيه يعني. ما تقدرش تعرض لنص الحضانه بتاع الطفل 13 او 15 سنه على الام لا ما يخير هو اذا تعرض نصا بنعمل ايه؟ بنقدم النص للاقوى الدستورية فنص تطبيق ارجع لاقوال مذهب حنيفه حيث لا يوجد نص. هو النص ده متعلق بحال المسلمين لان ده في قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين. بالمناسبه ده مش قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين ده هم بيطبقوا قواعدهم. لما احنا عندنا ده قانون الاحوال الشخصيه ده نصك ده نص قانون رقم 100 ده نص قانون 100 قصدي في احوال المسلمين في احوال المسلمين اه مش احوال غير المسلمين هو بيطبق هناك اذا اختلفت المله والديانه او اذا اختلف المذهب بيطبق بيطبق الشريعه الاسلاميه. لما ده عندنا احنا عندنا يجب ان يتبعوا خير الابوين دينا وحضارنا لغايه ما يكبروا ويختاروا اذا ارادوا ان يختاروا. اتفضل يا معلش انا الدنيا قامت على رجل المدرسة. علينا يعني يا مين؟ العرب مش عارف علينا يعني على مين كمسلمين يعني. روتانا دي يملك 30% من السمعة. ماربخت اللي هو أكبر مليونير إعلامي في العالم بيملك مجلة بلاي بوي ومجلة بريمز هاوس والمحطات الفضائحية في العالم يملك 30% من روتانا. فما هو الشيخ الوليد فحضرتك عايزه يعني هم بيعملوا كده في كمان هي فوكس روتانا حاجه دلوقتي يعني احنا بنطلع الناس بتشارك في الصلاه الكليه لازم تبعتها عملت الاسبوع ده يعني احنا نروح لا مش بس هو الناس اللي عملوا كده اللي عملوا صح اصلا واللي في السوق اصلا احنا قلنا الناس اضيعوا هذه الاشياء فطلبوش هو حبك فوكس حبك انت اللي سني ما طلبوش احنا بنقطع النت ده هو القطع الاعلانات انا والله يا بنتي والله يا بنتي لا اعرف النت ولا اعرف الفيلم ولا شفت الاعلانات دي الحقيقه يعني واحنا في حاجه علماء المسلمين لما بنتكلم على حاجه بنطلع عشانها لازم فحضرتك عايزاني اشوف الفيلم واشوف النجم ده عشان اتاكد لا والله لا هضيع وقتي الا في النجم ولا في الفيلم والمسلم المغفل اللي بيقع في هذا يتحمل باسمه انا اعمل ايه؟ انا انصح حضرتك تكتبي مقاله وتبعتيها انا بتكلم بجد او تبعتيها للدستور والدستور يمكن اقوى من العرب تقول لي الكلام اللي انت قلتيه ده وانت لما تنشر المقاله دي غيرك هيعلق عليها وغيرك هيعلق عليها وتبقى يعني زي ما بيعملوا هم حضرتك لما بتحصل شعره من يهودي تتمس او من اسرائيلي تتمس 100,000 رساله بتيجي لمجله تايم او مجله نيوز ويك وانا شفت مره رساله منشوره الراجل قال دي رساله جت لنا من 100,000 رساله انا بس اخترت دي جايز ال 100,000 رساله دي بعد فيها سطر او 100,000 رساله ضده والواحده اللي من ال 100,000 هي اللي معاها نشرها ما نعرفش فيهم ايه فالمسلمين تحرك ايجابي ابعتوا كل الرجال اللي قاعدين هنا واصدقائكم ابعتوا رسائل دي تبعتوها شوفوا ام كلثوم بدل تشوفوا ام كلثوم او فلانه اتخطبت او فلانه اتطلقت بدل ما تبعتوا كده ابعتوا كل يا جماعه اعترضوا على البتاع ده اللي فيه عليه في الفيلم يعني لحد الرده ان هو لا يتطلق الا الذي جعر به الشمس او لا بعد التصوف والرقاب والحضور مش عارف ايه حتى الرده ايه اللي درس الفقه مشتغل في الفقه الجنائي مش عايز يطبق حد الرد ولا لا مش قصدي على جيب قصدي هل يطبق ايه حتى لو ما حصلش ضرر ضرر؟ اه مش ضرر ضرر اصلا يعني هو ضرر الضهر شرح ابن تيميه بانه الحديث المجمل من بدل دين او قلوب جاء مفصلا مفسرا في قوله لا يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لو امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كذا كذا ورجل ارتد عن دينه وخرج محاربا لله ورسوله روايه صحيحه ارتد عن دينه وحارب الجماعه او خرج عن الجماعه فدول الروايات المفصله اللي حمل عليها ابن تيميه ورايه صحيح الروايه مكمله وبعدين الموضوع ده مفصل جدا في الكتاب بتاع اصول نظام الجنايه انا يعني ارجوك تقراه وتنفع النشر تشتري نسخه عشان ما تشتريش حاجه هديه تنفع النشر وتقراه هتلاقي في كل موضوع اللي انت انما يا عم خلينا نشوف الاول موضوع الاسلام ما سمعش في موضوع الاسلام شو نفس تقرير المشروع الاسلام اونلاين؟ نفس تقرير المشروع الاسلام اونلاين؟ والله ما شفت انا ما اعرفش حاجات خالص انا راجل غايه اللي اعرف بص انا بكتب دوال انا مش كويس انا مرصاص ومحايا وبتاع انا تطورت جدا في السيستم اللايف والكلام ده لا لا بص بتاع الرد بص يا عيني هي السمع بالفيلم وده اللي الراجل بيقول لك عليه السوق لما ينشغل في حاجه يعني ما تطلعش من دماغه فهي انشغلت الراجل بيقول لك السيستم اللايف ده الفيلم يلا سبحانك اللهم وبحمدك